أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا Holy. Oh, فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وَإِنَّ Yeah, I knew. المؤمنون.